بالنسبة للكتب طبعا عندي سواء كان كنا في وقت ثانوية طبعا كان في مرحلة يعني هلا كنت أنا لحد عشان درس لو أنا جديد هاي الفائدة لو كنت في ثانوية كثير أخذ العشر درس وما بتفرقش علي. لا كمان هذا السؤال خطأ، ما بيجوز لا لك ولا لغيرك أن يودع المال الحلال في البنك الحرام، لا يجوز. وبالتالي لا يجوز السؤال هل يجوز أنا أودع المال وما أخذ الربا؟ مجرد ما يودع المسلم ماله في البنك فقد شارك في الربا، والمشاركة في الربا لا تكون فقط بالإطعام كما يظن كثير من الناس غفلة منهم عن دينهم وشريعة ربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب في البنك ملعون، هو ما عم ياكل ربا، ما عم يطعم ربا، عم يساعد على الطعام والإطعام، نفس الحكم. وهذا كله مأخوذ من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اتصوري أنت معي حقيقة أتعجب من غفلة المسلمين عنها، لو أن المتعاملين مع أي بنك مهما كان قويا في ليلة كما يقال لا قمر فيها اتفق العملاء مع البنك على أن يسحبوا رؤوس أموالهم، ماذا يصيب البنك؟ يفلس يعني. فإذا مين اللي عم يقيم البنك؟ هذا هو. ولذلك فلا يجوز أن تودعي لا أنت ولا أختك ولا أقاربك ولا أي مسلم أن يودع ماله في البنوك، وهذه من مصائب المسلمين التي أوجبت أن يحاط أو أن يحاط بهم من كل جانب من الكفار. كله يا بنت الحلال كله، هذه أسماء لاصطياد الزبائن بس. ايه شو بصير؟ ما فهمت عليك. نعم طيب يعني لو فرضنا انه رأس مالك في البنك 1000 دينار، لو فرضنا قد يكون اكثر قد يكون اقل لكن مقصود المثال. طيب شلون انت بدك تخلصي حالك الان من الربا في سؤالك حتى اعرف الجواب؟ لا ما بتكون خلصتي من المشكلة، لكن رح اقول لك. اولا قال تعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فاذا استخرجت الرأس المال اللي هو في الفرضية وفي المثال 1000 وأعطوك فوق 1100 وعزمت على أن لا تعودي مرة أخرى بمالك إلى البنك، فربنا عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. ولكن هذه 100 التي هي الربا مقابل 1000 في المثال لا يجوز أنت أن تنتفعي بها ولا أن تنفعوا غيرك بها. ولكن الأحسن أيضا ألا يترك هذا المال للبنك قوة له، وإنما حال وسط بين تقوية البنك لا، بين انتفاع أنت بها لا، وإنما يصرف هذا المال في المرافق العامة. ما بعرف ولا مؤاخذة، هل تعرفين ما هي المقصود بالمرافق العامة؟ جميل. ففي هذه الحالة بيكون سحب الربا أولى من تركه للبنك. الله يعافيك. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.